حكم من يتهم عائشة بالزنا. وبعد هذا كله، من يتكلم في عائشة الآن بعد أن برأها الله تبارك وتعالى واتهمها بالزنا، فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب لله جل وعلا. بل على الصحيح من أقوال أهل العلم، كل من اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.